بعد أو قبل أن يأتي به إلى رحله. فظاهر النصوص أن القبض لا يكون بمجرد العدد. فبيفرض أني اشتريت منك هذا القطيع من الغنم كل شاة بعشرة وعددتها وبقت في مراحك، هل هذا قبض؟ حقيقة الأمر أنه هو قبض، لأن القبض معناه أن يكون الشيء في قبضتك، وهذا ما دام عند البائع فليس في قبضتك. ومن هنا نعلم أن ما يصنعه المحتالون على الربا الذين يبيعون أكياسا من القهوة أو من الهيل أو طرائق من الثياب يبيعونها على المتدين ثم يجي ويعد 1، 2، 3، 4، 5، 6 إلى آخر، وهي في مكان البائع، نقول هذا ليس بقبض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القبض بقوله حتى يأخذها التجار إلى رحالهم فتكون في قبضتهم. لكن إن احتاجت إلى عد فلا بد من عدها، أو إلى كيل فلا بد من كيلها، أو إلى وزن فلا بد من وزنها، أو إلى ذرع فلا بد من ذرعها. لو أن عيسى بن صالح يأتي لي بمثال لما بيع بذرع وكنا يحتاج إلى ذرع، لا غير الأرض، ها؟ قماش حبال يعني، ممكن، ها؟ إيه يمكن يكون مثلا يسمونه الطول ولا ايش؟ طاقة مثلا، بيعت عليك هذه الطاقة كل ذراع او كل متر بكذا وكذا، هذا اذن قد بيع بماذا؟ بالذرع. اين يقول مالك بذلك وفي صبرة بنقلها. القبض في الصبرة يحصل فيه وما ينقل بعدين بنقله. ما هي الصبرة؟ الكومة من الطعام. بعت عليك هذه الكومة من الطعام أو هذا الكيس من الطعام ب100، فبماذا يكون النقل؟ أو بماذا يكون القبض؟ بالنقل، أنقلها من مكانها، هذا الصبرة. وما ينقل مشرف، وما ينقل بنقله. وش اللي ينقل؟ أما قلنا الصبرة الكومة من الطعام، اللي ينقل غيره من الأشياء التي تباع جزافا، كما لو باع للسيارة السيارة مما ينقل فيكون بنقله، بالله شغل السيارة ومشي، هذا قبض. وما يتناول بتناوله، يعني ما يتناول بالأيدي يكون بتناوله، مثل لا مثل الأشياء الثمينة، الذهب والجواهر واللآلئ وما أشبه ذلك. هذه ما نقول إلى من يبغى تقبض يا الله رح جيب الحمال، جيب حمال يشيله، عادة أنها تتناول بالأيدي. كذلك الطيب مثلا، بعت عليه جرار طيب، نقول الله رح جيب الحمال يجيب حمار يشيلها، ولا هذه تتناول باليد؟ باليد. فالذي يتناول يكون بتناوله. ويقول وغيره، يعني وقبض غيره بتخليته. بعت عليك بيتا، كيف أقبض البيت؟ أقول شيل البيت ولا ما يمكن إشاء، هذا يكون بماذا؟ بالتخلية. ومعنى التخلية أن تخلي بين المشتري وبين هذا المبيع، تقول تفضل هذه المفاتيح خلاص أنا ذهبت، خليت بينك وبينه. نعم. فالحاصل إذن أن القبض يختلف باختلاف المعقود عليه، فما بيع بكي أو وزن أو عد أو ذرع فقبضه بالكي أو الوزن أو العد أو الذرع، وما بيع وما يتناول بتناوله، وما ينقل بنقله، وما سوى ذلك بتخليته حسب ما تقتضيها أعراف الناس. نعم. البيت فهذا شيء آخر. نعم. نعم. اي نعم. نقول انه بيع بالوزن. يكفي الوزن. اي يكفي. نعم. طيب والان القرح بالنسبه للقرح الان يضع اكياس تدليس مثلا 50 او 45 كيلو غرام. نعم. الفقهاء ما يرون هذا قرح، يعني لو وضع كياس كل كيس من 50 غرام مثلا او اكثر يقول هذا ما يكون قرح. لازم كيلها إذا باعها بالكيل، لكن الناس الآن اختاروا الوزن لأنه أسهل. لا الآن واحد يعني معقول. إذن بالعد ما علينا من هذا، إذا صار بالعد ما علينا منه، ما احتاج كيل، احتاج إلى عدد. قال المؤلف والإقالة فسخ. الإقالة فسخ. ونسأل أولا ما هي الإقالة؟ الإقالة هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طلبه صاحبه. مثاله اشتريت منك بيتا ب100,000 ثم طابت نفسي من هذا البيت وبدا لي أن أدعه، وجئت إليك وطلبت الإقالة، لأن والله بدا لي في هذا البيت ولا أريده، أبيك تقيله، فأقاله البائع وقبل البيت وأعطاه الثمن، هذه الإقالة. الإقالة سنة ومطلوبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة، وهذا لا شك أنه ترغيب في الإقالة، ولأن الإقالة إحسان إلى من؟ إلى المقال، المشتري أو البائع، إلى المقال. والله تعالى يقول أحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولأن في الإقالة إدخال سرور على المقال وتفريجا لكربته، لا سيما إذا كان الشيء كثيرا وكبيرا، فيكون داخلا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولأن الغالب بإذن الله أن الإقالة تكون من مصلحة المقيل، الغالب أن الإقالة تكون من مصلحة المقيل، فكم من إنسان أقال أخاه المسلم ثم تكون العاقبة لمن؟ للمقيل. وهذا لو أنكم تدبرتم الواقع لوجدتموه كثيرا، تجد مثلا يقبل الإقالة ثم ترتفع الأسعار، يقبل الإقالة ثم يأتي إنسان محتاج يزيد في السلعة، وكل فعلى هذا نقول إن الإقالة مع ما فيها من المصلحة الشرعية فإن فيها مصلحة دنيوية. ثم الإقالة هل هي فسخ أو إبطال؟ يقول المؤلف إن الإقالة فسخ وليست إبطالا. وهل هي عندنا ثلاثة أمور في الواقع، إبطال وفسخ وعقد وعقد، فهل هي عقد أو فسخ أو إبطال؟ الجواب المؤلف يقول فسخ، وأنتم ستقولون فسخ سواء عرفتم الفرق ولا ما عرفتم الفرق. نعم. طيب الفرق إذا قلنا إنها إبطال، إذا قلنا إنها إبطال صار معناه أن العقد الأول بطل، العقد الأول بطل أبطلناه. وإذا قلنا إنها فسخ صار العقد الأول ثابتا ويكون الفسخ من حين إيش؟ من حين الإقالة. وعلى هذا فما حصل من نماء بين الإقالة والعقد يكون من لمن؟ للمشتري. وما حصل من عيب يكون على المشتري، لأن الإقالة فسخ وليس إبطالا. إذا قلنا إنها عقد، فإذا قلنا إنها عقد ترتب عليها شروط العقد، يعني كأنها تكون بيعا جديدا. وإذا كانت بيعا جديدا فإنه لا بد من أن تراعى شروط البيع. ولكن الصواب أن الإقالة فسخ، لأنها قبل الإقالة على ملك من؟ على ملك المشتري، وبعد الإقالة ليس إبطال العقد الأول ولا عقدا جديدا. أنا ما عقدت معه عقدا جديدا، لو أردت أن أعقد لقلت تعال أنا ما نمقيلك، لكن أبشري منك مشترى ولا لا؟ يعني جاء رجل اشترى مني السيارة ثم جاء يطلبني الإقالة، والله السيارة مصلحتي أبيك جزاك الله خير تفك كمنة، تفسخ البيع. إن فسخت البيع فهي إقالة، لكن قلت لا ما أنا فسخ البيع، أنا أشتري منك الآن مشترى من جديد، أنت شريتها مني ب10,000 ريال ونقدت الثمن، والآن أشتريها منك ب8,000 ريال. وعيسى بن سالم منود، نعم شو له عيسى بن سالم؟ أجب، هل هذه إقالة ولا عقد بيع جديد؟ الله عليك، هو ما فيه بخاخ؟ نعم فيه، جيب لنا واحد مسدس. طيب جيب لنا إن شاء الله جل واحد، ويصير فيه ماء ولا يصير فيه منبه، شيء منبه ماء ويصل إلى أطراف الطلبة زي أجل هذه خاف يحدث. نعم لا لا نجيب شراء فيها البرادات يحطبه بارد إنما خلينا خرب. ما هو الذي يكون من ضمان البائع، وما هو الذي يجوز التصرف فيه قبل قبضه ولا لا؟ الذي يكون من ضمان البائع 7 مسائل: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر أو صفة أو رؤية سابقة، والثمر على الشجر، 7 كل من ضمان البائع. وما يصح التصرف فيه قبل وما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، 6 هو ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر أو رؤية سابقة أو صفة. إذن الثمر على الشجر يجوز بيعه؟ أين يجوز بيعه؟ الثمر على الشجر يجوز بيعه. ذكرنا أيضا فيما سبق أن البائع إذا منع المشتري قبضه صار من ضمانه، لكنه يضمنه ضمان غصب حتى وإن كان غير مكيل أو موزون. ها؟ نعم، حتى لو كان غير مكيل أو موزون، حتى لو كان بيتا أو سيارة أو ثيابا أو ما أشبه ذلك، لأنه يكون بذلك غاصبا. وسبق لنا هل يجوز للبائع حبس المبيع على ثمنه أو لا ولا لا؟ هل يجوز للبائع أن يحبس المبيع على ثمنه؟ سبق. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض عليه، تقدم لنا وبينا أن القول الراجح أنه يجوز للبائع أن يحبسه على ثمنه. يعني قال المشتري ما آمن، أعطني الثمن حظر وأعطيك المبيع. طيب، في أيضا سبق لنا في الفصل بماذا ماذا يحصل به القبر. قلنا ما بيع بكيل بكيله، وبوزن بوزنه، وبعد بعده، وبذرع بذرعه، وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله. ايش بعد؟ وغيره، او يحصل قبض غيره بتخليته. ها؟ مثل غيره. طيب، هذا القبض اللي انتم عرفتم سينفعكم في مواضع كثيره، ينفعكم في كل ما يعتبر فيه القبض شرطا لصحته او شرطا للزومه. كل ما يعتبر فيه القبض شرطا لصحته كمسائل الربا، او شرطا للزومه كمساله الرهن والهبه، فانه على المذهب ما يلزم الا بالقبض. المهم ان لا تقولوا ان هذه المساله مساله هينه، يعني معرفه ما يحصل به القبض امر لا بد منه، لانه سيمر بك في مواضع كثيره من الفقه. ها؟ ايش؟ ايهم؟ إذا كما يحتاج إلى حق توفية لا بد من توفيته، يعني ما بيع بكيل أو وزن أو عدد وذرع لا بد من أن يستوفى. طيب، كون المذهب أن هذه الأشياء الستة هي التي لا يجوز التصرف فيها قبل القبض، وما عداها يجوز التصرف فيها قبل القبض. وبينا فيما سبق أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب ابن عباس أن كل شيء بيع فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. عرفتم؟ طيب، الإقالة ما هي محمد؟ جاء مثال المشتري لن يرد السلعه. اي غير واحد متعاقدين بدون سبب. لا، بسبب يرضى على كل حال، كما لو كان في عيب مثلا، يعني بدون سبب. لعذر صاحبه. لعذر او لغير عذر، متى ما طلب صاحبه. المهم أن يرضى المتبايعان بفسخ المبيع بدون سبب بل برضاهما. هل الإقالة واجبة أو سنة؟ عبد الرحمن، من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، وهذا للترغيب فيها. ومن جهة التعليل أحمد، من جهة التعليل فيها، وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله امرأة سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، فيكون هذا سببا للدخول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. طيب، هل الإقالة عقد أو إبطال أو فصل؟ عقد أو إبطال أو فصل كذا، لكن قبل أن يكيله استقال من البايع فأقاله، ما تقولون؟ جائز لو أنه ما بعد كاله؟ أي نعم، لأنها ليست بيعا بل هي فصل. وكذلك لو كان المبيع غير مكين أو نحوه فإنه تجوز الإقالة ولو كان قبل القبض لأنها فسخ. ولكن المؤلف يقول بمثل الثمن، يعني لا بأنقص ولا بأزيد، بمثل الثمن، فلا يجوز أن يقيله بثمن آخر ولا أن يقيله بأقل من الثمن ولا بأكثر منه. فإذا كان اشترى هذه السلعة بدنانير، تعرفون الدنانير ما هي؟ غرض من الفضة، النقد من الذهب، النقد من الذهب يسمى دنانير. اشترى هذه السلعة بعشرة دنانير ثم جاء يطلب الإقالة وقال له البائع أنا أقيلك لكن بمئة درهم، أعطيك بدل عشر دنانير اللي أعطيتها مئة درهم، ما تقولون تصح الإقالة ولا ما تصح؟ ما تصح، لأنها ليست بمثل الثمن. وعلى هذا فيكون مثل هذا النوع يكون إيش؟ بيعا، يكون بيعا. طيب اشترى مني هذه السيارة بعشرة آلاف ريال وسلمني العشرة، ثم جاء إلي في آخر النهار طالبا الإقالة، فقلت له أنت إذا رددت السيارة فإن من علم بذلك سوف ينقص من ثمنها. قول، قال ليش إنها ردت عليه لولا أن فيها بلاء ما ردوها، ولكن أنا أخذت منك عشرة آلاف ريال، إذا كان يكفيك تسعة آلاف ريال وتعطين سيارتي ما في مانع. مش تقول على المذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز، لأنه لابد أن يكون بمثل الثمن. طيب هل يمكن يكون بأكثر؟ بأكثر من الثمن؟ نعم. يكون البائع هو الذي يستقيل، فيقول المشتري والله ما أنا مقيلك إلا إذا كانت بتعطين بدل عشرة آلاف اللي عطيتك كم؟ أحد عشر ألف ولا ما واحد. هذا أيضا لا يجوز، لكن الصحيح أن ذلك جائز إذا كان من جنس الثمن، إذا كان من جنسه، يعني أعطيته عشرة آلاف ريال وقلت نعم أقيلك لكن بألف ريال، أخذ ألف ولك تسعة. أو مثلا البائع استقال وقال نعم أنا أقيلك لكن تعطيني 11 ألف بدل عشرة، فالصواب أن ذلك جائز. وعمل الناس اليوم على هذا، عمل الناس على هذا، لأنه ما في محذور، كما قال ابن رجب رحمه الله، قال إن محذور الربا في هذه المسألة بعيد جدا، وليس هذا من باب بيع الدراهم بالدراهم. نعم. إيش؟ الإقالة بأقل أو أكثر. نعم. هل يسمونها بيع؟ إيه نعم. لا يجوزونها. يقول إما أن يفسخ، إما أن يقيل بمثل الثمن، وإلا فلا يقيل. وماذا لم يعدوها إبطالا أو عقد جديد؟ هو إذا كان عقد جديد لا بأس، ما تكون إقالة، لكن العقد الجديد يحتاج إلى شروط البيع، ومنها أن لا يقيله في مكيل ونحوه حتى يكيله ويستلمه. فإذا قلنا إنها عقد بيع فلا بد فيها من شروط البيع، أما إذا قلنا فسخ فهذه ما تحتاج إلى شروط البيع، لأن غاية ما هنالك إن العقد الأول فسخ وانتهى ورجع كل منا إلى ما سلمه. نعم. ما يشترط الثمن أن يكون حاضر يكون معين، لو كان بناء أحد إلى أجل والآخر، يعني على القول الراجح ما هو شرط، مثلا قد تكون شبيهة مسافرين، لا ما فيها، مثلا يعطيه مثلا المال ويقول أقليه ثم الإقالة. فلو جاء المشتري إلى البائع وقال أريد أن تقيلني فأقاله، ثم في أثناء المجلس قال هونت، يقول هل بايع لأقال؟ والله هونت، ما تقول في هذا؟ ها؟ لا يقبل، لا يقبل الرجوع، لأن البيع انفسخ، وليس هذا عقد بيع حتى نقول إن له الخيار فيه. طيب ولا شفعة؟ كيف الشفعة؟ الشفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه، انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي. مثاله: بيني وبين شخص أرض أنصافا، فباع شريكي نصفه أو أرضه، باعها على شخص ثالث، فلي أنا أن آخذ هذا النصيب من الذي اشتراه، آخذه منه غصبا عليه ولا برضاه؟ غصبا عليه. ويسمى هذا، يسمى هذا شفعة، وستأتينا إن شاء الله تعالى سيأتينا بيانها وشروطها. الإقالة الآن كيف يتصور فيها الشفعة؟ مثل: بعت عليك نصيبي من هذه الأرض ب10,000 درهم، ثم إن شريكي علم بذلك ووافق، وافق على البيع وقال: الله يربحه، أنا مالي شفعة. الآن ما في الشفعة. لماذا؟ لأن الشريك أسقطها برضا. بعد أن تم البيع جاء المشتري إلي وقال: أقلني، فأقلته، فهل لشريكي أن يأخذ نصيبي الذي رجع إلي بالإقالة؟ هل له أن يأخذه بالشفعة أم لا؟ الجواب: لا. قال: ولا شفعة. لماذا؟ لأن رجوعه إلي ليس بطريق البيع ولكنه بطريق الإقالة. ولهذا قال المؤلف: لا خيار فيها ولا شفعة. أعرفتم؟ طيب، لا خيار فيها هل يشمل حتى خيار العيب؟ نعم، نقول حتى خيار العيب، لكن هذا النقص يؤخذ ممن؟ من المشتري، لأنه مضمون عليه، إذ أن كل من له غنم شيء فعليه غرمه. ثم قال المؤلف: باب الربا والصرف. الربا بالألف ولا ولا بالياء؟ بالألف. والزنا بالألف ولا بالياء؟ الزنا الصحيح وغير الصحيح. الظاهر انك انت ابن اخ لابن جن. نعم. طيب، الان الربا بالالف، لانه ماخوذ من ربا يربو بالواو، واذا كان الفعل واويا صار مقصورا بالالف، مثل دعا بالالف. اما زنا فهي بالياء، ولهذا نقول: الزنا يكتب بالياء ولا يكتب بالألف، لأنه يائي. والربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وأما في الاصطلاح فالربا زيادة في أشياء ونسأ في أشياء، زيادة في أشياء ونسأ في أشياء. نشوف الآن هذا التعريف، هذا تعريف الفقهاء، هل تصورتموه الآن؟ زيادة في أشياء ونسأ في أشياء، تصورتم هذا ولا ما تصورتموه؟ والحد على الأقل لا بد أن يكون معطى للصورة، فالحدود تصور الأشياء. ولذلك لو قيل إن الربا هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه، مما يجري فيه الربا، التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا، تصورتموها الآن ولا لا؟ التفاضل مثل بر ببر أعطيتك صاعا بصاعين هذا ربا، لكن صاع لكني أعطيتك صاعا من البر بصاعين من الشعير هذا ربا ولا لا؟ لا مو من جنس. طيب هذا ربا، هذا ربا الفضل. ربا النسيئة نقول أو تأخير القبض فيما يجري فيه الربا، تصورتموها الآن؟ تأخير القبض فيما يجري فيه الربا، كما لو بعت عليك صاعا من شعير بصاع من بر ولكن مع تأخر القبض فإن هذا يكون ربا، يكون ربا يسمى ربا نسيئة. وأما الصرف، الصرف فهو في اللغة الصوت، ومنه ما جاء في حديث المعراج حتى بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام يعني صوتها. والصرف بيع نقد بنقد، واضح التعريف ولا لا؟ بيع نقد بنقد، تبيع مثل ذهب بفضة أو فضة بفضة، يعني دراهم بدراهم أو دراهم بدنانير، هذا صرف ولا لا؟ صرف. وسمي صرفا لأنهم كانوا يزنون الدراهم والدنانير، تبيعهم بالوزن، عندما نضعها في الميزان يصير لها صريف ولا لا؟ هنا يكون لها صريف أي صوت، ولهذا سمي صرف. تعريف الصرف إذن بايع نقد بنقد، بعت دولارا بدراهم سعودية صرف، نعم صرف، وبعت دراهم بدنانير ودراهم بدراهم صرف، هذا الضرب. الربا محرم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا من أنكر تحريمه وهو عائش بين المسلمين فإنه كافر، لأنه أنكر تحريم شيء علم تحريمه بالضرورة من دين الإسلام. أين تحريمه في كتاب الله؟ قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا لفظ صريح واضح. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما السنة فإنها طافحة في تحريمه، ومنها ما ثبت في الحديث الصحيح حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه إبطال التحليل أنه جاء في الوعيد، جاء من الوعيد في الربا ما لم يأتي في أي ذنب آخر سوى الشرك والكفر، وهذا مما يدل على شدة تحريم هذه المعاملة. والمسلمون مجمعون على تحريم الربا في الجملة، وإن كانوا يختلفون في بعض التفاصيل لكنهم في الجملة مجمعون على تحريم الربا، كما نقول إنهم مجمعون على وجوب الزكاة في الجملة وإن كانوا قد يختلفون في بعض الأشياء هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة. نعم. الربا ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل هو الزيادة، يعني أن يكون الربا بالزيادة، كما لو بعت عليك صاعين من البر بكم؟ 3 أصواع من البر، وربا النسيئة وهو القسم الثاني هو أن أبيع عليك شيئا ربويا بشيء ربوي مع تحريم مع تأخير القبض فيهما، مثل أن أبيع عليك صاعا من البر بصاع من الشعير مع تأخير القبض، هذا يسمى إيش؟ ربا نسيئة. واعلم أن الربا أن هذين القسمين قد ينفردان وقد يجتمعان. فإذا بعت عليك 10 دراهم بدينار مع تأخير القبض، هذا وش فيه؟ هذا ربا نسيئة، قل لا، لأن أخرت القبض. وإذا بعت عليك صاعا من البر بصاعين من البر مع القبض بمثل العقد، هذا ربا فضل. وإذا بعت عليك صاعا من البر بصاعين منه مع تأخير القبض، اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل. وإذا بعت عليك صاعا من البر بصاع من البر مع التسليم، انتفى ربا الفضل وربا النسيئة. فصار ربا الفضل وربا النسيئة قد يجتمعان وقد يرتفعان، ها، وقد ينفرد أحدهما عن الآخر. طيب، يقول مؤلف: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. في مكيل وموزون بيع بجنسه، مكيل مثل إيش؟ التمر مكيل. أي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مكيل، ولنمثل بمكيل إلى الآن موجود، الذرة. أي نعم، الذرة البيضاء والسوداء، إيش؟ والزبيب. طيب، نمثل بمثال آخر اتفقيه البلدان، مثل الرز، البر. لا لا، البر مكيل يباع بالكيل. طيب، إذا بعنا برا ببر، يحرم في ربا الفضل ولا ما يحرم؟ نعم يحرم، لا يجوز أن نفضل أحدهم على الآخر ولو حبة واحدة، لا بد يتساويان في الكيل. طيب، إذا بعت نوعا من البر بنوع من البر، الكذلك وش معناها؟ كذلك يعني في الجواز ولا كذلك في التحريم؟ ها؟ في التحريم، لأن المؤلف يقول بيع بجنسه، وهنا يجب أن نعرف الجنس والنوع والشخص. ها؟ الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع، ما له اسم خاص يشمل أنواع، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا، والشخص أو الفرد ما له اسم خاص بعينه. فمثلا كلمة حيوان، حيوان جنس ولا نوع؟ جنس، تشمل أنواع، تشمل من؟ الحيوان يشمل الحيوان بأنواعه، تشمل الإبل والبقر والغنم والوحوش والطيور والإنسان. الإنسان حيوان لكنه ناطق. لا لا، حيوان ما في شك، لكنهم يقولون حيوان ناطق، مع أنك لو تقول للعامي أنت حيوان ناطق طلعت عيونها الكبرى. نعم، أي نعم. المهم، الناطق هو اللي يعبر. الآن عندهم في علم المنطق أن الإنسان قسم من الحيوان، لأن الحيوان هو كل ما فيه حياة، كل ما فيه حياة فهو حيوان. طيب، إذن هذا الجنس، البر، واشترون فيه جنس ولا لا؟ البر، جنس لأنه يشمل أنواع من أنواع البر يا غانم. البر عطنا أنواع القيم والحنطة والمعية والجريبة والسندية والمكسباك، ستة أنواع اللي احنا نعرف. يمكن فيها أنواع كثيرة غيرها، لو تسأل المزارعين يمكن تجد عندهم أنواع. يقول هذا جنس، هذا جنس، واضح؟ طيب يقول مؤلف كل مكيل بيع بجنسه يحرم فيه التفاضل. إذا بعت القيمي بمعية، معية يعني تعي، طيب إذا بعت القيمي بمعية صاعا بصاعي حرام ولا لا؟ حرام. كذا النوع قلنا أنه يشمل أفرادا، ما له اسم خاص يشمل أفرادا. النوع تجد مثلا معية تشمل هذا الكيس وهذا الكيس وهذا الكيس وهذا الكيس، كلها معية لكن أفراد. الإنسان نوع من الحيوان يشمل أفرادا، يشمل زيدا وعمرا وخالدا وبكرا وعيسى وموسى وما أشبه ذلك، واضح؟ طيب كل مكيل بيع بجنسه فهو حرام، كل موزون بيع بجنسه فهو حرام، يعني التفاضل فيه حرام. مثاله اللحم موزون، اللحم موزون، فإذا بعت عليك لحم شاة بلحم خروف مع التفاضل إيش؟ حرام ولا لا؟ حرام، لأن الجنس واحد. وإن بعت عليك لحم إبل بلحم ضأن مع التفاضل، لا مو كذلك، فهو حلال لأن الجنس اختلف، هذا إبل وهذا غنم. طيب ما هو الدليل على أن ربا الفضل يجري في كل مكيل أو موزون؟ إذا انتهى الوقت علمونا. له 10 أيام. طيب نشوف أجل، نشوف الدليل على هذا. ما هو الدليل على أن ربا الفضل يحرم في بيع كل مكيل أو موزون بجنسه؟ الدليل حديث عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. كم ذول من صنف؟ ستة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. هذا هو الدليل. ولننظر الآن هل الدليل يطابق المدلول أو المدلول أعم. معلوم أنه إذا كان المدلول أعم فإنه لا يصح الاستدلال، لأن الدليل الأخص يخرج ما عدا الخصوص، وإذا كان الدليل أعم استدللنا به على أخص، يجوز ولا لا؟ نعم يجوز، لأن الأخص فرد من أفراد العموم. فالآن هذه قاعدة في الاستدلال، متى كان الدليل أخص فإنه لا يصح الاستدلال به على العام، والعكس والعكس بالعكس. طيب الآن الرسول صلى الله عليه وسلم عين أشياء، الذهب، الفضة، البر، التمر، الشعير، الملح، الرز، مذكور؟ الذرة ما ذكرت، أشياء كثير ما ذكر، زبيب ما ذكر. فهنا إذا استدللنا بالحديث على كل مكيل أو موزون فقد استدللنا بماذا؟ بالأخص على الأعم، وهذا غير صحيح. ومن ثم اختلف أهل العلم في هذه المسألة على نحو من 6 أقوال. فقال بعض العلماء إن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف 6 فقط، وعلى هذا أهل الظاهر، أهل الظاهر الظاهرية قال ما يجري الربا إلا في الأصناف 6 فقط، ليش؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصره، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. لو كان إن الربا يجري في كل مكيل أو موزون لقال المكيل بالمكيل والموزون بالموزون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. أولى، لأن هذا أعم وأخصر وأوضح، فلما عين ما نتعدى له قال. وعلى هذا يا عيسى ابن شبان، خلنا نشوف العيسويون الآن، عيسى بن سالم وعيسى بن صالح وعيسى بن شباب، في رابع اسمه عيسى، ها؟ عشان نميز بينك، لأن أخشى أن يقول يا عيسى واحد نيم يحسبون كلهم نايمين. طيب طيب، فهمتم الآن استدلال الظاهريين؟ استدلال قوي في الواقع، يعني كلام قوي جدا. إذن على رأي هؤلاء لو بعت صاعا من الرز بصاعين من الرز، نعم، ليش؟ ها؟ ليس من أصناف الستة، جائز، لكن أكثر أهل العلم خالفوهم في ذلك لما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال ابن عقيل وهو من أصحاب الإمام أحمد، وهو من غير الظاهرية بل من أهل المعاني والقياس، قال إنه لا يجري الربا إلا في الأصناف الستة، لا لأنني ظاهري آخذ بالظاهر، لكن لأن العلماء اختلفوا في العلة، فلما اختلفوا فسقطت أقوالهم، فنرجع إلى القول الفصل وهو تخصيص الربا بهذه الأصناف الستة. وعلى هذا فابن عقيل يرى أن الربا لا يجري إلا في الأصناف الستة، لكن ما أخذه غير ما أخذ الظاهرية. يقول أنا أعتبر المعاني وأعتبر القياس، لكن لما اختلف القياسيون في العلة من الربا، لما اختلفوا في ذلك تساقطت أقوالهم، وإذا تساقطت أقوالهم نرجع إلى إيش؟ إلى الأصل. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان خلاف العلماء في علة هذه الأصناف، هل هو الكيل والوزن، أو الكيل والطعم، أو الطعم وحده، أو القوت، على خلاف بينهم. على المنع قام الدليل على المنع في هذه الأشياء، فيبقى معداها على الأصل على الحل. طيب، والذين قالوا إنه معلل يعني محدود لا معدود، اختلفوا بماذا يحد، على ثلاثة أقوال. نبدأ الدرس الجديد الآن. اختلفوا في ماذا يحد على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يحد بالكيل والوزن، بالكيل والوزن، قالوا لأن هذه الأشياء إما مكيلة وإما موزونة، فالبر والتمر والشعير والأقط، مهما عن الأقط والشعير والملح، هذا مكيل، والذهب والفضة موزون، فقالوا يجري الربا في بيع كل مكيل أو موزون بيع بجنسه. انتبه، وهذا هو المذهب، ولهذا يقول المؤلف رحمه الله، يقول يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. فالعلة عندهم هي الكيل أو الوزن، فما كان مكيلا أو موزونا جرى فيه الربا، وما لم يكن كذلك لم يجري فيه الربا. طيب، وهل يشترط أن يكون مطعوما؟ لا، حتى وإن كان غير مطعوم، لو كان ما يؤكل فإنه يجري فيه الربا. وعلى هذا فالإشنان، وهل تعرفون الإشنان؟ الإشنان شجر أو ورق شجر يدق وتوصل به الثياب. وكان الناس يستعملونه في الأول قبل أن يفتح الله عليهم في هذه المنظفات. الإشنان يكال، لكنه يؤكل ولا لا؟ لا يؤكل، فيجري فيه الربا لأنه يكال، عرفت؟ طيب البرتقال والفاكهة فيها ربا ولا لا؟ لا، ما هي تكال ولا توزن. لا، خل العرف عرفنا توزن، لكن الكلام على الأصل، لأن مرد الكيل والوزن إلى عرف النبي إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه ما يجري فيها الربا، ولهذا يجوز أن أعطيك برتقالة واحدة وتعطين ثنتين، ما في مانع. أعطيك مثلا باذنجانة واحدة وتعطين اثنتين، لأن ما هي مكيل ولا موزون. وقال هذا قول للعلم، وقال بعض أهل العلم إن العبرة بالأكل، فما كان مأكولا فإنه يجري به الربا، وما لا فلا. وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي، فيرون أن العلة هي الطعم، فما كان مطعوما مأكولا فإن فيه الربا، وما لا فلا. وعلى هذا الرأي نقول إن الفواكه يجري فيها الربا، أولا. والبيض يجري فيه الربا لأنها مأكول. طيب، وأما الإشنان ونحو مما يكال ولا يطعم، فعلى هذا الرأي لا يجري فيه الربا. قالوا لأن هذه الأشياء اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تؤكل، كلها تؤكل. قيل لهم قفوا، الملح مهو بيؤكل، فيها حد يأكل الملح؟ يعني ينهم مرة يأخذ الكيس، يأخذ ما كيس بيده يأكل ولا لا؟ ها؟ لا. لكن أجابوا بأن الملح يصلح به الطعام ولا لا؟ يصلح به الطعام، فهو تابع له. هذا رأي آخر. الرأي الثالث يقول إن العلة مركبة من وصفين، الطعم والكيل، فلا بد أن يكون الشيء مطعوما مكيلا. انتبه على هذا القول، يجري الربا في البيض والبرتقال وشبهه. ليش؟ لا، ما جمع العلتين، لأنه صحيح معطوم لكن ليس بمكيل. ويجري الربا في الإشنان وشبهه، لا، لأنه وإن كان مكيلا لكنه ليس بمطعوم. وإذا تأملت هذه الأقوال الثلاثة وجدت أقربها إلى الصواب هذا القول، هذا أقرب للصواب. ووجه ذلك أننا إذا تأملنا الأصناف الستة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أنها مطعومة مكيلة، مطعومة مكيلة. ثانيا، أن الأصل في البيع والشراء الحل ولا التحريم؟ الحل. فلا يمكن أن نحرم على الناس ما الأصل فيه الحل حتى يتبين لنا ذلك على وجه بين. وما دام لم يتبين إلا ما اجتمع فيه العلتان وهما الطعم والكيل، فإننا نقول ما عدا ذلك باقنا على الأصل. والآن نمثل بأمثلة نشوف الأشياء التي تتفق بها الأقوال. بعت عليك سيارة بسيارتين، ايش تقولون؟ ما فيها ربا على كل الأقوال؟ ها؟ كل الأقوال؟ ها؟ إلا المذهب. من اللي يقول المذهب؟ كل الأقوال كذا، لأنه لا هي مكيل ولا مطعوم. طيب بعت عليك بيضة ببيضتين عند الشافعي لا يجوز كذا، وعند مالك والإمام أحمد جائز. فمالك يقول هذه مطعومة لكن غير مكيلة، والإمام أحمد وش يقول؟ يقول هذه غير مكيلة يكفي، يعني لأن العلة عنده هي الكي. طيب بعت عليك صاع من الإشنان بصاعين منه، ها؟ مذهب الإمام أحمد لا يجوز لأنه مكيل، ومذهب الشافعي ومالك يجوز. أما الشافعي فيقول لأنه غير مطعوم، وأما مالك فيقول لأنه غير مطعوم والمكيل مكيل، لكن يقول غير مطعوم صح يسمى فيها. وأقرب الأقوال ما قلت لكم هو مذهب مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه لا ربا إلا فيما اجتمع فيه الوصفان وهما الكيل والطعم، وإلا فلا. مطعوم وقوت، لأن هذه الأشياء كلها قوت. نعم. أي. أي نعم، كل الأقوال الذهب والفضة ما تكلمنا عليه. الذهب والفضة اختلفوا في علة الربا فيهما، فقيل إن العلة الوزن، وقيل إن العلة الثمنية. العلة الثمنية، والصحيح أن العلة الثمنية، يعني أنهما ثمن الأشياء. ولا يرجع على هذا مسألة الحلي، لأننا نعتبر الأصل، نعتبر الأصل، فالحلي أصل ذهب وفضة، فباعتبار أصله يكون مما يجري فيه الربا. وين؟ أي نعم. نشوف الآن، نحن نقول إن الشارع لا يمكن أن يفرق بين المتماثلين، فأي فرق بين بر ببر ورز برز؟ لا، مو أي فرق. قد نقول الرز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان موجودا، وإذا كان موجودا فهو في جزيرة العرب غير موجود. فالشارع لا شك أنه لا يفرق بين المتماثلين، لكننا نحصر، يعني نحصر العلة على أضيق نطاق، لأن الأصل الحل. أما أن نقول ما يجري الربا إلا في هذا، ونحن نعرف أن الرز الآن بالنسبة لطعام الناس وقوتهم مثل البر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن البر في عهد الرسول قليل بعد. نعم. هو يمكن أن الرسول يذكر هذا على سبيل التمثيل، لأنه هو الموجود، هو الموجود بأيديهم، مثل ما ذكر في صدقة الفطر، مثل ما ذكر في صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير، مع أن فيها أشياء أخرى. لا لا، فيها حديث أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعاما يومئذ البر، وكان طعاما يومئذ التمر والشعير والزبيب والأرض. أي ما ذكره، لكن كان طعام. هذا مما يدل على أن الرسول إذا ذكر شيئا فقد يذكره على سبيل التمثيل. ولما ذكر صاعا من بر، حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير، ولا ذكر الزبيب والعقل. فالحاصل أن القول اللي يظهر لي هو أنه ما دامت العلة واضحة وموجودة في غير هذه الأشياء الأربعة الستة فلنأخذ بها، لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلين. هنا تقوى، لأن في الحقيقة إنك إذا رأيت بر ببر ورز برز ما تجد فرق أبدا، ما تجد. وإن شاء الله البحث بقية نكمله في المستقبل، لأن الوقت انتهى. في مكيل وموزون بيع بجنسه. هذه القاعدة، يحرم ربا الفضل في مكيل. عندكم وموزون ولا أو موزون؟ وموزون بيع بجنسه، بر ببر، يحرم فيه ربا الفضل ولا لا؟ شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، يحرم ربا الفضل فيه. ذهب بذهب، ها؟ يحرم ربا الفضل فيه. فضة بفضة، يحرم ربا الفضل فيه. وكل ما حرم فيه ربا الفضل حرم فيه ربا النسيئة ولا عكس. وعلى هذا فيحرم ربا الفضل والنسيئة في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. عرفتم؟ طيب، والأمثلة كما شرحنا لكم، أن يبيع برا ببر أو شعيرا بشعير أو تمرا بتمر أو ملحا بملح أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. من زاد بذل الزيادة، استزاد أخذ الزيادة، فقد أربى أي وقع في الربا، والربا حرام بالإجماع. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويجب فيه الحلول والقبض. شف، يجب القبض. إذا وجب القبض حرم، حرم النساء. لكن المؤلف اشترط الحلول والقبض. الحلول ضده تأجيل، والقبض ضده تأخير القبض. فالتأجيل محرم ولو قبضت، وتأخير القبض محرم، تأجيل القبض محرم. كيف يكون تأجيل قبض؟ هل يمكن هذا؟ يمكن. أبيع عليك صاعا من البر بصاع منه إلى سنة، وأعطيك الصاع اللي أنا بعت عليك، أقول خذه عندك وديعة، فإذا دارت السنة فهو لك، تصرف به. فالآن وش وجد؟ وجد القبض دون إيش؟ دون الحلول. والمؤلف اشترط الحلول والقبض، فصار إذن إذا بيع الربوي بجنسه وجب فيه أمران: التساوي، مش بعد، والثاني الحلول والقبض، كما قال المؤلف الحلول والقبض. لكن جاءت النصوص بالقبض لأن الغالب أن المؤجل لا يقبض، هذا الغالب. والصورة التي ذكرناها صورة نادرة، لكن لما قال المؤلف يجب الحلول، لا بد أن نبين كيف يمكن تأجيل مع قبض. نقول يمكن. اضبط القاعدة هذه عشان تنزل عليها كل أفراد المسائل. إذا بيع الربوي بجنسه وجب فيه أمران، هما التساوي، نعم، والحلول والقبض. نعم. ثم قال: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. هذه تضيف إلينا زيادة قيد في قولنا التساوي، نضيف لها قيد بناء على العبارة الأخيرة التي قال المؤلف، وهي التساوي بالمعيار الشرعي، وهو كيلا فيما يكال، ووزنا فيما يوزن. كيلا فيما يكال ووزنا فيما يوزن. انتبه ولد، الآن نحرر الشروط. إذا بيع الربوي بجنس اشترط فيه شرطان. أولا التساوي، أضف بالمعيار الشرعي، بمعنى أن يتساوي كيلا إذا كان من المكيل، ووزنا إذا كان من الموزون. الشرط الثاني الحلول والقبض. طيب فإذا بعت عليك 10 كيلوات من البر ب10 كيلوات منه، ما تقولون؟ ها؟ ما يجوز. حال قبض، حال قبض ما يجوز. بارك الله فيكم. لأن قلنا التساوي بالمعيار الشرعي، بحيث يكون كيلا في المكيل ووزنا في الموزون. ولهذا يقول المؤلف ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. انتبهوا للتطبيق. يشترط التساوي بماذا؟ بالمعيار الشرعي. ما هو المعيار الشرعي؟ أن يكون بالكيل فيما يكال وبالوزن فيما يوزن. تمام ولا لا؟ طيب الآن إذا بعت عليك 10 كيلوات من البر ب10 كيلوات من البر، ما تقولون؟ لا يجوز. كف ميزان، ما أبد ما زاد أحدهم على الآخر، ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا مكيل وهذا مكيل، ما يجوز التساوي إلا بالكيل، إلا بالكيل. طيب إذا فرغناهما من الميزان وأتينا بإناء وقسناهما فيه وكان سواء، يجوز ولا لا؟ يجوز باعتبار الوزن الأول ولا باعتبار الكيل الثاني؟ باعتبار الكيل الثاني. تمام. طيب الموزون، اللحم موزون، اللحم موزون، بعت عليك صاعا من اللحم بصاع منه، تساوي بالضبط، ها؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه موزون، وحنا الآن اشترطنا أن يكون مساوي له في المعيار الشرعي. والموزون ما يباع كيل. طيب عندنا الآن التمر يباع كيل ولا وزن؟ ها؟ والله اللي يقول كيل هذا ما أدري عن السوق. يباع وزن لا شك، يباع وزن، حتى التمر اللي يابس يباع وزن، ما هو يكال. لو بعت عليك 20 وزنة أو 20 كيلو من التمر ب20 كيلو من التمر، ها؟ ما يجوز، لأنه لا بد من الكيل، لا بد من الكيل. وقال بعض أهل العلم إنه إذا بيع المكيل وزنا وتساوي جاز، بخلاف ما إذا بيع الموزون كيلا. وبناء على هذا القول، بناء على هذا القول يجوز أن أبيع عليك 10 كيلوات من التمر ب10 كيلوات منه. وعلى القولين جميعا إذا كلنا هذه الكيلوات وكان سواء، على القولين جميعا يكون البيع صحيحا. يقول لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا. يقال جزافا بالضم، وجزافا بالكسر، وجزافا بالفتح، فهي مثلثة، مثلثة يعني بالحركات الثلاث، ها؟ أولى. طيب أحيانا يقولون مثلث اللام، مثلث العين، وأحيانا يقولون بالمثلثة، بينهم فرق، ها؟ نعم بينهم فرق. إذا قالوا بالمثلثة يعني الثاء اللي فيها 3 قطع، وإذا قالوا مثلث الفاء فيعنون بالحركات. فيفرقون بين المثلث الألف مثلا أو العين واللام وبين قولهم بالمثلثة. نعم. طيب هنا جزافا نقول بالمثلثة ولا نقول مثلث الفاء؟ مثلث الفاء إذا اعتبرت الصرف، أو مثلث الجيم إذا اعتبرت اللفظ. طيب ما معنى الجزاف؟ الجزاف الذي يكون بدون تقدير، يكون بدون تقدير. ها؟ ولهذا الإنسان الذي يتكلم بكلام ما يوزن وموزون يخربط في الكلام، وش يقول؟ يتكلم ما معي جزاف، يعني بدون تقدير. الجزاف معناه أن هذه كومة من التمر وهذه كومة من التمر، قلت بعت عليك هذه الكومة بهذه الكومة، هذا إيش؟ جزاف. يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز. إذن المكيل لا يباع إلا كيلا، والموزون لا يباع إلا وزنا، فإن بعت مكيلا وزنا أو موزونا كيلا لم يصح، وإن بعت بعضه ببعض جزافا لم يصح أيضا. كذا يقول: فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. إن اختلف الجنس، مثل أنا أبيع برا بشعير، جازت الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ الوزن والكيل والجزاف. لماذا؟ لأنه هنا لا يشترط التساوي. إذا بعت، إذا اختلف الجنس جاز الكيل والوزن والجزاف. علل. لأن التساوي غير شرط. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد، واضح يا أخوان؟ طيب، بعت عليك 10 كيلو من الرز، من البر 10 كيلو من البر ب10 كيلو من الشعير. أخواني، البر مكيل ولا موزون؟ مكيل. والشعير مكيل. احنا بعناه وزن الآن، ما يجوز. ها؟ حجاج يقول لا يجوز. ها؟ صواب ولا لا؟ ها؟ ليس بالصواب. لماذا؟ لاختلاف الجنس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذن يجوز أن أبيع 10 كيلو من البر ب10 كيلو من الشعير، تمام، لاختلاف الجنس. بعت عليك صاعا من لحم البقر بصاع من لحم الإبل. ها؟ واجد اللي قالوا لا يجوز هالمرة. يجوز يا أخوان، لا يجوز إلا إذا جعلتم البقرة بعيرا والبعيرة بقرة. ما هو جنس اللحم واحد؟ اللحم أجناس باختلاف أصوله. اللحم أجناس باختلاف أصوله. يعني ما ينظر اللحم فقط. إذن يجوز أن أبيع صاعا من لحم الإبل بصاع من لحم البقر. واللحم موزون ولا مكيل؟ موزون. لا، مكيل يا غانم، موزون. لماذا جاز أن نبيعه كيلا هنا؟ لاختلاف الجنس. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم، زائد ناقص مكيل موزون ما يهم، لكن بشرط إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد. ولهذا المؤلف يقول: إن اختلف الجنس جازت الثلاثة. ما يعني بالثلاثة؟ الكيل والوزن والجزاء. يعني أن تبيع المكيل وزنا أو الموزون كيلا أو تبيعه جزافا. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اتضح المقام يا عيسى؟ طيب، نعم. يعني الطعام هو التمر، لأن البر شعير طعام وهذا تمر. التمر هو طعام؟ إنه طعام، لكن معنى الحديث ما أعتبر اختلاف الجنس، يعني ما بين الزرع الحنطة والتمر. كم ذكر الرسول من أجناس؟ ذكر البر والتمر والشعير والملح. إذا اختلفت هذه الأصناف ومنها التمر والشعير. طيب ومنه الشعير والبر ولا لا؟ نفس الشيء. الشيخ نعم. هذا في الجمل يبيع التمر بعد عدد. وش هو؟ التمر. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبرد ونحوه. حطوا بالكم الكلام المؤلف. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا مثل بر، كلمة بر هذا جنس يشمل أنواع، الأنواع في البر. ويقول لنا الأخ عيسى ابن صالح وش أنواع البر عندكم؟ ما هو الاسم الخاص هنا؟ بر يشمل أنواع، يشمل أنواع. الإبل مثلا فيها إبل عربية وفيها بخاتي وفيها إبل ذات سنامين ولا لا؟ هذا جنس تحته أنواع. وكذلك البقر، وكذلك الغنم، ضأن ومعز. فالمهم أن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع. طيب والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا، يعني النوع مثل رجل، كلمة رجل اسم جنس يشمل أفرادا ولا أنواعا؟ ها؟ أفرادا، لأنه نوع واحد. الإنسان البشر الرجل نوع واحد. أما أنه مثل هذا تركي وهذا أفريقي وهذا سعودي وهذا كذا، ما هذا اختلف بالنوع. طيب واعلم أن الجنس قد يكون نوعا باعتبار ما فوقه وجنسا باعتبار ما تحته. الجنس في جنس أخص وجنس أعم. الجنس قد يكون نوعا باعتبار ما فوقه ويكون جنسا باعتبار ما تحته. مثلا البر باعتبار ما تحته ها جنس، باعتبار ما فوقه نوع، لأن البر نوع من الحبوب. الحبوب تشمل البر وغير البر، فيكون البر باعتبار الحبوب ها ايش نوعا، وباعتبار ما تحته جنسا. وهنا المراد الجنس الأعم ولا الجنس الأخص؟ الجنس الأخص، الذي هو نوع باعتبار ما فوقه وجنس باعتبار ما تحته. الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه. وش نحو البر؟ التمر. حناتي بالذي جاء به الحديث. التمر انواع ولا لا؟ اي نعم انواع، جيد وردي، دقل وبرني وصيحاني، صحياني او صيحاني، انواع متعدده. عندنا نحن هنا يعرف نشوف الأنواع نعد ها ها برحي شجرة سكري ها أم حمام، وتسمى التويرية في بعض اللغات قلناه ها، ومكتوم أم الخشب، يعني أنواع ما شاء الله كثيرة. طيب وخضري، ويقول الموت الخضري شهيد، ميت الخضري شهيد. طيب أنواع كثيرة، أنواع كثيرة. هذه الأنواع نقول هي أنواع، والتمر جنس، التمر جنس. قال المؤلف رحمه الله وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله. فروع الأجناس أجناس باعتبار أصولها، كالأدقطة جمع دقيق. احنا ذكرنا الشعير جنس والبر جنس، يعني ما دام حبا واضح، فإذا طحن الشعير وطحن البر فاللي عندنا الآن دقيق، فدقيق الشعير جنس ودقيق البر بر، لأن يقول الأدقة هو وفروع الأجناس أجناس باختلاف أصولها، واضح؟ طيب كذلك أيضا نقول الأخباز، الأخباز أجناس باختلاف أصولها، كيف؟ عندنا خبز شعير وخبز بر، هذه أجناس جنسية. لو أعطيتك خبزتين من الشعير بخبزة من البر يجوز ولا لا؟ لماذا؟ لاختلاف الجنس. ولو أعطيتك خبزة من البر بخبزتين منه لا يجوز، لأن الجنس واحد. قال والأدهان، الأدهان أيضا أجناس باختلاف أصولها، وعلمنا من كلام المؤلف الآن أن الدهن ربوي، الدهن ربوي. بأي شيء نلحقه؟ نلحقه على المذهب لأنه مكيل. الدهن يباع بالكيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل مائع فإنه مكيل، كل مائع كالدهن والزيت وغيره فهو مكيل. طيب إذن الأدهان أجناس باختلاف أصولها. هذا رجل عنده صاع من دهن الغنم وصاع من دهن البقر، كم جنس هذه؟ جنسين. فباع صاعا من دهن الغنم بصاعين من دهن البقر، يجوز؟ طيب باع صاعا من دهن الغنم بصاعين من دهن الغنم، لا يجوز، لأن الجنس واحد كذا. طيب باع كيلو من دهن البقر بكيلوين منه، ما يجوز؟ لأنه مكيل، لو في علة ثانية وعدم التساوي. طيب فإن بعت كيلو من بقر من دهن البقر بكيلو من دهن البقر، لا يجوز. لماذا؟ لأنه مكيل وأنا بعته وزن بالوزن، إلا على الرأي الثاني. نعم. طيب اللحم أجناس والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله. اللحم أجناس أيضا باختلاف الأصول، لحم البقر جنس، ولحم الغنم جنس، ولحم الإبل جنس، ولحم البغال كيف؟ ما يدخل، ليش؟ لأنه حرام. نعم، لكن ترى بعض الطلبة يمشي مع المدرس ولا ينتبه. طيب لحم الخيل جنس، هي حلال إن شاء الله تعالى، لأن حديث البخاري في حديث أسماء في البخاري صريح. طيب لحم الخيل جنس، بعت عليك كيلو من لحم الخيل بكيلو وين من لحم البقر، السبب؟ يجوز لاختلاف الجنس. كيلو من لحم الخيل بكيلو وين من لحم البقر جائز، لأنه مختلف الجنس. اللحم أجناس باختلاف أصوله، والله أعلم. نعم، واللحم أجناس باختلاف أصوله. وكذا اللبن، كذا اللبن أظن شرحنا ذا، ما وصلنا أصلا، ما وصلتها. طيب نبدأ من اللحم، وش عندك بالأدقة والأدهان؟ ها؟ أي ألا يعدان نوعا واحد جنسا واحدا؟ الأدقة أجناس باختلاف أصولها. لا إذا كان الدقيق هو إلى لا خبز. طيب نفس النوع واحد يبي يجينا الحين، ولا خبز بدقيق يبي يجيك الحين، هذا الذي تريد أنت. طيب اللحم أجناس باختلاف أصوله، ذكرنا هذا يا أخوان، تكلمنا عليه بارك الله فيكم. طيب طيب وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله، فلبن الإبل جنس، ولبن البقر جنس، ولبن الغنم جنس. وعلى هذا فيجوز أن أبيع عليك صاعا من لبن الإبل بنصف صاع من لبن البقر، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ التقابض قبل التفرق، التقابض قبل التفرق، لأنه إذا اختلف الجنس واتفق في العلة فلا بد من التقابض. طيب وكذا واللحم والشحم والكبد أجناس. ما قال المؤلف باختلاف أصوله، قال اللحم والشحم والكبد أجناس. نحن نعرف أن الحيوان فيه لحم هبر، وفيه شحم، وفيه كبد، وفيه أمعاء، وفيه كرش، وفيه رئة، هذه كلها أجناس وإن كانت من حيوان واحد، كلها أجناس وإن كانت من حيوان واحد. فلو بعت علي كيلو من الكبد بكيلوين من اللحم من نفس الضأن، يجوز ولا لا؟ يجوز مع التقابض، يجوز. يعني وزنه اللحم وزن كيلو، كيلو الكيلو وزن، الكيلو وزن، لأن الأخوان جبنا لهم الرطل وقالوا ما نعرف الرطل. نعم. طيب إذا نقول يجوز أن أبيع نصف كم قلنا في المثال، نصف كيلو من الكبد بكيلو من اللحم، لكن لا بد من التقابض. طيب بعت عليك كيلو من الكرش بنصف كيلو من الكبد، يجوز؟ طيب لكن مع التقابض. طيب قال نفس الشيء جائز. لا لا، ولذلك عند الفقهاء ما ينقض الوضوء في لحم الإبل. طيب يقول المؤلف ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. انتبه لهذا، بيع اللحم بالحيوان ورد النهي عنه في حديث مرسل، واختلف العلماء فيه، فقيل إن بيع اللحم بالحيوان لا يجوز مطلقا، وقيل إنه يجوز مطلقا ما لم يقصد اللحم، ما لم يقصد الذي اشترى الحيوان اللحم، فإن قصد اللحم فإن كان من جنس اللحم الذي اشتراه به فهو حرام، وإن كان من غير جنسه فهو حلال. وقيل إذا اختلف الجنس جاز مطلقا، والمؤلف نشوف رأي المؤلف يقول ولا يصح بيع حيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. ظاهر كلامه سواء أراد اللحم أم لم يرده. مثال ذلك، عندي كومة من اللحم، لحم الضأن، كومة من لحم الضأن، فأتيت إلى إنسان يقول تعال أنت عندك هذه الشاة، نعم، تبي تذبحها اليوم للضيوف، أنا عندي لحم خروفين أبعطيك إياه وأعطنا الشاة، مش تقولون على كلام المؤلف؟ ما يجوز، ما يجوز. مع أن الذي اشترى الشاة ما قصد اللحم، قصد الحيوان، لكن المؤلف يقول ما يجوز. طيب أتيت إلى صاحب حمار قلت تعال عندي لك زنبيل من لحم الضأن، تعرف الزميلة عيسى، تعرف الزنبيل؟ سبحان الله، وين تعيشين فيه؟ تعرفون الزنبيل أنتم ولا لا؟ ما هو الزنبيل؟ الزبيل. لا لا مخصوص، يعني معناه وعاء مخصوف من من من من خوص النخل. ها تعرف القدر؟ هذا ما هو خوص. تعرف القدر يا شباب؟ تعرف القدر؟ ها طيب هذا يخصف من سعف النخل، يخصف ويكون مثل القدر، حط فيه التمر. نسميه جوال يا شيخ. جوال؟ طيب. إذن جوال، ها؟ نكلمك بلغتك. طيب هذا واحد عنده جوال من لحم الضأن. نعم. أتى إلى صاحب حمار وقال له أبي أشتري منك الحمار بهذا الجوال. إيش تقولون؟ يجوز. ها؟ يجوز. يجوز يجوز لأن اختلف الجنس. حمار وش فيه؟ ما هو بيشترى بالدراهم؟ الآن ما عندي دراهم، عندي لحم، ممكن هذا ولا لا؟ لكن أتينا بالحمار لأجل نبعد المجانسة. طيب فإن اشترى هذا اللحم بلحم بقر، ببقرة قصد، اشترى يعني اشترى بقرة بهذا اللحم، اشترى بقرة بهذا اللحم، اللحم لحم ضأن واشترى به بقرة، جائز لأنه من غير الجنس. إذن القاعدة عند المؤلف إذا سئلنا هل يجوز بيع اللحم بالحيوان، الجواب إن كان من جنسه لا يجوز، إن كان من غير جنسه جاز. ولا عبرة بالنية، هل أراد اللحم ولا أراد الحيوان، ما في عبرة. العبرة بماذا؟ باختلاف الجنس، إن اختلف الجنس جاز وإن اتفق ها؟ لم يجوز. طيب في يرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء من جنسه أو من غير جنسه، ولكن هذا القول ضعيف لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، والأصل في البيع الحل لقوله تعالى وأحل الله البيع. ويرى آخرون أنه إذا كان من جنسه وأراد به اللحم وأراد به اللحم فهو حرام، وإن لم يرد اللحم بل أراد أن يقتني هذا الحيوان فهو جائز، وهذا القول هو أقرب الأقوال. أما إذا كان من غير الجنس فهو جائز مطلقا. حطوا بالك لهذا القول، هذا القول يقول إذا اشترى لحما بحيوان فإن كان من غير جنسه فهو جائز مطلقا، وإن كان من جنسه ها فإن كان نيته اللحم ها فغير جائز، وإن كان نيته غير اللحم القنية بيقتني هذا الحيوان فهو جائز. مثال ذلك عندي في جوال أو زنبيل، عندي لحم ضأن مكون من شاتين لكن ما فيه روس، ما فيه روس. نعم. فأتاني ضيوف، وتعرفون أن بعض الناس بعض الضيوف إذا لم تذبح له ذبيح ويشوف الرأس على الطعام فأنت ما أكرمت. أنا الآن عندي لحم شاتي لكن روسه ما فيه روس، لو أحطه للضيف كل الشاتين يعتبرها كرامة ولا لا؟ بعض الناس ما يعتبرها كرامة. ماذا أصنع؟ قلت أروح لفلان عنده غنم أشتري منه شاة بهذا اللحم، وش نيتي بالشاة؟ اللحم، لأجل أن شاة فيها رأس أحطها للضيف يقول أكرمني. أولا هذا حرام ولا لا؟ هذا لا يجوز، لأنه قصد اللحم، فكأنه بيع لحم بلحم مع التفاضل، مع التفاضل فلا يجوز. أما إذا كان عندي هذا اللحم وذهبت إلى فلان عنده غنم واشتريت بهذا اللحم شاة لأجل أن أقتنيها للحلب والنسل